تفضل لنا احنا واصلين كتاب اللي باش. ها؟ كتاب اللي باش. باب اللي باش. باب اللي باش. طب. قال المصنف رحمه الله: باب اللباس، أي ما يحل منه وما يحرم. ثم قال عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. قال الشارح رحمه الله عن أبي عامر الأشعري قال: في الأطراف اختلف في اسمه، فقيل عبد الله بن هانئ، وقيل عبد الله بن وهب، وقيل عبيد بن وهب، وبقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان، سكن الشام، وليس بعم أبي موسى الأشعري، ذلك قتل أيام حنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبيد بن سليم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، بالحاء والراء المهملتين، والمراد به استحلال الزنا، وبالخاء والزاي المعجمتين، والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري، وأخرجه البخاري تعليقا. والحديث دليل على تحريم لباس الحرير، لأن قوله يستحلون بمعنى يجعلون الحرام حلالا، ويأتي الحديث الثاني وفيه التصريح بذلك. وفي الحديث دليل أن استحلال المحرم لا يخرج فاعله من مسمى الأم كما قال. قال الشارح رحمه الله: قلت: ولا يخفى ضعف هذا القول، فإن من استحل محرما أي اعتقد حله، فإنه قد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنه حرام، فقوله بحله رد لكلامه وتكذيبه كفر، فلا بد من تأويل الحديث بأنه أراد أنه من الأمة قبل الاستحلال، فإذا استحل خرج عن مسمى الأمة. ولا يصح أن يراد بالأمة هنا أمة الدعوة، لأنهم مستحلون لكل ما حرم لا لهذا بخصوصه. وقد اختلف في ضبط هذه اللفظة في الحديث، فظاهر إيراد المصنف له في اللباس أنه يختار أنها بالخاء المعجمة والزاي، وهو الذي نص عليه الحميدي وابن الأثير في هذا الحديث، وهو ضرب من ثياب الإبريسم أو الإبريسم معروف، وضبطه أبو موسى بالحاء والراء المهملتين. قال ابن الأثير في النهاية: والمشهور في هذا الحديث على اختلاف طرقه هو الأول، وإذا كان هو المراد من الحديث فهو الخالص من الحرير، وعطف الحرير عليه من عطف العام على الخاص، لأن الخز ضرب من الحرير، وقد يطلق الخز على ثياب تنسج من الحرير، تنسج من الحرير والصوف، ولكنه غير مراد هنا لما عرف من أن هذا النوع حلال، وعليه يحمل ما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه سعد قال: رأيت ببخارى رجلا على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، قال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه النسائي وذكره البخاري، ويأتي من حديث عمر بيان ما يحل من غير الخالص. قال رحمه الله تعالى: باب اللباس، أي ما يحل منه وما يحرم. قال: حدث عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. وعن أبي عامر الأشعري قال: في الأطراف اختلف في اسمه، فقيل عبد الله بن يعني، وقيل عبد الله بن وهب، وقيل عبيد بن وهب، وبقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان، سكن الشام، وليس بعم أبي موسى الأشعري، ذلك قتل أيام حنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبيد بن سليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى، بالحاء والراء المهملتين، والمراد استحلال الزنا، وبالخاء والزاي المعجمتين، والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. أخرجه البخاري تعليقا، يعني جميع الذين أخرجوه دائما في الحرى، أما الخز هذه أنا ما رأيتها يعني في روايات ذاتها، رجعت البخاري وأبو داود وغيره كلها الحرى يعني. والحديث دليل على تحريم لباس الحرير لأن قوله يستحلون بمعنى يجعلون الحرام حلالا. ويأتي الحديث الثاني وفيه التصريح بذلك، وفيه أي الحديث دليل أن استحلال المحرم لا يخرج أو يخرج فاعله من مسمى الأمة كذا قيل. قلت ولا يخفى ضعف هذا القول، فإن من استحل محرما أي اعتقد حله فإنه قد كذب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخبره أنه حرام، فقوله بحله رد على لكلامه وتكذيبه كفر. فلا بد من تأويل الحديث بأنه أراد أنه من الأمة قبل الاستحلال، فإذا استحل خرج عن مسمى الأمة، ولا يصح أن يراد بالأمة هنا أمة الدعوة لأنهم مستحلون لكل ما حرمه لا لهذا بخصوصه. يعني هذا يعني الضار هو يعني الاستحلال، هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء، ثم بعد ذلك ما يفعلون يستحلون فيكفرون بذلك. وإنما النبي أطلق قال سيكون يعني من أمتي، أي رجال من أمتي أو نساء من أمتي على حد سواء، لأن الزنا لا يقع إلا من طرفين، لأن الحراء، فكل من استحل يسمى كافر، يعني بعدما رآه حراما استحله، وهذا عمل قلب وهو اعتقاد يدل على كفر فاعل ذلك، ومستحيل يحمل على غير ذلك، إنما يحمل على الاستحلال. فقوله من أمته قبل الاستحلال، وبعد الاستحلال يكون لهم حكم آخر، لكن هؤلاء استحلوا، ولا يقول استحل إلا إذا فعل هو الشيء بنفسه، يعني يكون من أمة محمد ثم بعد ذلك يستحل فيخرج بعد ذلك. إذن فالنص صريح في هذا، يعني في قضية الاستحلال أي استحلال المحرم أي جعلوه حلالا. وقد اختلف في ضبط هذه اللفظة في الحديث، فظاهر إرادة المصنف له في اللباس أنه يختار أنها بالخاء المعجمة والزاي، وهو الذي نص عليها الحميدي، لكن اللفظ الذي هو مذكور عنده في الأصل الكتاب قال الحراء، فكيف يحمل ابن حجر العسقلاني غير ما هو موجود عندنا هنا؟ هذا بعيد يعني. فإخراجه المقصود به الحرير، هذا الذي من أجله ذكر، لكن الحرى بالتبعية ذكر في النص، ليس المقصود به. لا بد أن يكون الحديث كله في ماذا؟ في استحلال اللباس، وإنما سيأتي بعد ذلك يعني أنه ماذا البيان على أنه ليس كل ما يستحل غير فقط اللباس هذا الحديث. فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاستحلال كائن في شيئين، أولا في الزنا والثاني في الحرير، رواه أبو داود وغيره. يعني فابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى الألفاظ المذكورة فيه يعني في كتابه الأصل هو الحراء، مع مقالة الحز. وقد اختلف في اللباس أنه يختار أنها الخاء المعجمة والزاي، وهو الذي نص عليه الحميدي وابن الأثير في الحياة هذا الحديث، وهو ضرب من ثياب الإبريس، يعني هذا المقصود به، لأن البخاري اسمه يا ربي ابن حجر العسقلاني رحمه عزاه لمن؟ لأبي داود. في أبي داود ما فيهاش لا الرواية كلها المجموعة الأخرى كما ذكرها أبو داود في موطنين. آية تفضل. في باب ما جاء في الخزي ذكر بسنده إلى أبي مالك قال والله نعم أعطيني السند بتاع أبي داود من أول. قال حدثنا عبد الوهاب بن مجدة قيل بس ايه قال حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس قال سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك. حديث ثاني نفس اللفظ هاي نعم. قال حدثني أبو عامر بعد عن عطية قال حدثنا عطية قال سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك والله يمين أخرى ما كذبني. ما كذبني. ما كذبني. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرون قربة وخنازير إلى يوم القيامة. نعم. قال أبو داود وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر لبسوا الخز منهم أنس والبراء بن عازب. ماشي. ولكن ما معنى هذا من أبي داود؟ خز الذي هو نوع من اللباس بالصوف يعني كأن هذه الرواية اللي بين يدينا فيها كلام قال لك ولبس عشرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخزة، فكأن عنده هذه رواية الخلف فيها كلام. أعطيني الحرة، رواية الحرة، وماذا قال أبو داود بعد؟ المشكلة أن الراوي اللفظة ما كانت معجمة ويصعب ضبطها ما دام الراوي لم يتكلم عن حل عن حالها. نعم صدق. رواية ثانية هذه رواية البخاري، وش فيها عندك أنت ثم البخاري؟ شوف فيش أشوفها يستحلون الحرة. بخاري. ها؟ لا لا في أبي داود قلت أنت في الروايتين بخرجها. ها تعطيني طيب البخاري ما دام خرجت أنت الأول معليش. سندها من؟ معليش. قال باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد. قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي. قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري. قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري. والله ما كذبني. إنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. شفت الحرى والحرير يعني البخاري رواه الحرى والحرير. لفظ البخاري أبو داود اللي ذكرها لهنا وأصله في البخاري دليل على أن ابن حجر العسقلاني عول على عبارة الحرى ولم يعول على الخز، وإلا قوله رواه أبو داود وأصله في البخاري يصبح هذا خطأ منه. واضح الحين ما يرجح أن اختيار ابن حجر العسقلاني رحمه الله هو الحرى يعني الزنا وليس الخز، لأنه قال وأصله في البخاري من الحديث أصله في البخاري دليل على أن البخاري وأبو داود عند نفس اللفظ في حد ذاته بمعنى الحرى وليس الخلسة. واضح هذا ما يجعل قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وقد اختلف في ضبط هذه اللفظة في الحديث، فظاهر إرادة المصنف له في اللباس أنه يختار أنها بالخاء المعجمة والزاي، والأمر ليس كذلك لأن عجاه للبخاري وفي البخاري لفظ الحرى فقط، إذن فلا بد أن تكون رواية البخاري رواية بدود بنفس الألفاظ وهي الحرى، وهو الذي نص عليه الحميدي وابن الأثير في هذا الحديث وهو ضرب من ثياب الإبريسم معروف، فضبطه أبو موسى بالحاء والراء المهملتين قال ابن الأثير في النهاية، والمشهور في هذا الحديث على اختلاف طرقه هو الأول، وإذا كان هو المراد من الحديث هو الخالص من الحرير لأنه يصبح فيه عطف يعني شيء لشيء آخر الحرير والحرير مرتين فلا يحتاج هذا، فلا بد أن تكون الوغد المغايرة، وعطف الحرير عليه من عطف العام على الخاص لأن الخز ضرب من الحرير، وقد يطلق الخز على ثياب تنسج من الحرير والصوف ولكنه غير مراد. يعني الآن ما دام هذه التسميات موجودة وهذا الاختلاف موجود فتحديده أن من الحرير لوحده فقد غير سليم، يعني ما دام يطلق بهذا. قال هذا نعم وعليه يحمل ما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن سعيد الدشتي عن أبيه سعد قال رأيت بخارة رجلا على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء قال كسنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ضعيف هذا أخرجه الترمذي والنسائي وذكره البخاري ويأتي منه حديثا حديث عمر بيان ما يحل من غير الخالص. نعم لما ذكر اللباس كتاب الصلاة وقال باب اللباس يعني في إشارة والله أعلم ما أدري ما يريد بها ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى بعد لأن هذا الأمر مذكور في ماذا في الصلاة وهذا الذي سيذكر في الصلاة هذا مستحل فقد كفر فما أدري ما باب وجه ذكر هذا في أول كتاب الصلاة فهؤلاء قد كفروا فلا يصلون لأنه مستحل يعني أو إن كان المقصود به الحرير فلبس الحرير لا يؤثر في الصلاة فمن لبس الحرير ثم صلى فصلاته صحيحة فهو آت من جهة طايع من جهة أخرى فلا أدري يعني ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب وهذا الأمر هذا وش له صلة بالتأثير على الصلاة ولا أثر للبس الحرير على صحة الصلاة وعدم صحتها لأنه لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثياب الحرير لو نهى عن الصلاة في ثوب في الحرير ثم تكون بإمكاننا نقول معنى ببطلان الصلاة وله أن يذكر هذا في بعض الصلاة هذه شبيهة بماذا بالصلاة في الأرض المغصوبة فهو آثم من جهة طايع من جهة أخرى آثم بلبسه أو بغسله الأرض لبسه للحرير وهو طايع في الصلاة فإذا أداها على وجهها الصحيح فصلاته كيف هي صحيحة ولا تأثير للبس الحرير في بطلان الصلاة وعدم بطلانها والله أعلم. نعم قال المصنف رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها. تقدم الحديث عن حذيفة بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة الحديث. فقوله هنا نهى إخبار عن ذلك اللفظ الذي تقدم وتقدم الكلام فيه وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري أي ونهى عن لبس الحرير والنهي ظاهر في التحريم وإلى تحريم لبس الحرير ذهب الجماهير من الأئمة أو من الأمة على الرجال دون النساء. وحكى القاضي عياض عن قوم إباحته ونسب في البحر إباحته إلى ابن علية وقال إنه انعقد الإجماع بعده على التحريم ولكن قال المصنف في الفتح قد ثبت لبس الحرير عن جماعة من الصحابة وغيرهم. قال أبو داود لبسه 20 من الصحابة وأكثر رواه ابن أبي شيبة عن جمع منهم. وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمار قال أتت مروان بن الحكم مطارف خز فكساها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والأصح في تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره وقيل تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه وقيل أصله اسم دابة يقال لها الخز فسمي الثوب المتخذ من وبره خزا لنعومته ثم أطلق على ما خلط بحرير لنعومة الحرير. إذا عرفت هذا فقد يحتمل أن الذي لبسه الصحابة في رواية أبي داود كان من الخز وإن كان ظاهر عبارته يأبى ذلك. وأما القز بالقاف بدل الخاء المعجمة فقال الرافعي إنه عند الأئمة من الحرير، فحرموه على الرجال أيضا. والقول بحله وحل الحرير للنساء قول الجماهير إلا ابن الزبير، فإنه أخرج مسلم عنه أنه خطب فقال: لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير. فأخذ بالعموم، إلا أنه انعقد الإجماع على حل الحرير للنساء. فأما الصبيان من الذكور فيحرم عليهم أيضا عند الأكثر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: حرام على ذكور أمتي. وقال محمد بن الحسن: يجوز لباسهم. وقال أصحاب الشافعي: يجوز لباسهم الحلي والحرير في يوم العيد، لأنه لا تكليف عليهم، ولهم في غير يوم العيد ثلاثة أوجه أصحها جوازه. وأما الديباج فهو ما غلظ من ثياب الحرير، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام. وأما الجلوس على الحرير فقد أفاد الحديث النهي عنه، إلا أنه قال المصنف في الفتح: إنه قد أخرج البخاري ومسلم حديث حذيفة من غير وجه، وليس فيه هذه الزيادة، وهو قوله: وأن نجلس عليه. قال: وهي حجة قوية لمن قال بمنع الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور خلافا لابن الماجشون والكوفيين وبعض الشافعية. وقال بعض الحنفية في الدليل على عدم تحريم الجلوس على الحرير: إنه قوله لها ليس صريحا في التحريم. وقال بعضهم: إنه يحتمل أن يكون المنع ورد عن مجموع اللبس والجلوس للجلوس وحده. قال الشارح رحمه الله: قلت: ولا يخفى تكلف هذا القائل والإخراج عن الظاهر بلا حاجة. وقال بعض الحنفية: يدار الجواز والتحريم على اللبس لصحة الأخبار فيه، والجلوس ليس بلبسه. واحتج الجمهور على أنه يسمى الجلوس لبسا بحديث أنس الصحيح: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. ولأن لبس كل شيء بحسبه. وأما افتراش النساء للحرير فالأصل جوازه، فقد أحل لهن لبسه ومنه الافتراش، ومن قال بمنعهن عن افتراشه فلا حجة له. واختلف في علة تحريم الحرير على قولين: الأول الخيلاء، والثاني كونه لباس رفاهية وزينة تليق بالنساء دون شهامة الرجال. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. وعن حذيفة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها. تقدم الحديث عن حذيفة بلفظ قال رسول الله: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. وهذا ما جعل العلماء يحمدون قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم: نهى على النيل التحريم ابتداء إلا إذا دلت قرينة على ذلك. فقوله نهى رسول الله جاءت الرواية الأخرى: لا تشرب. وهذا ما يجعلنا أن نقبل أقوال الصحابة التي يذكرونها عن النبي كما وردت، ولا حق لنا أن نتوقف فيها حتى يرد مال النهي الصريح عنه صلى الله عليه وسلم. نهى رسول الله أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وفي رواية وردت: لا تجمع بين المرأة. فلا نحتاج ذلك، بمجرد ما يقول الصحابي نهى أو أمر يحمل ذاك الفهم منه على أنه نهي للتحريم إلا إذا وردت القرائن تخرجنا عن ذلك. قال: في آنية الذهب والفضة الحديث. فقول هنا نهى إخبار عن ذلك اللفظ الذي تقدم وتقدم الكلام فيه، والمقصود به هو النهي عن شرب والأكل في آنية الذهب والفضة للذكور والإناث على حد سواء. وإنما جاء الترخيص في الفضة وفي الحرير والذهب للنساء من حيث معنى اللبس وليس الأكل وغير ذلك. فقوله في هذه آنية الذهب والفضة يشمل الرجال والنساء على حد سواء. وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وأما لبس الحرير والدباج فهو محرم على الرجال فقط، لأن ورد النهي في ذلك، ورد الإجازة في ذلك للنساء، كما لا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأصحاب أكسية من حرير فلبسوها، فقال له قد أعطيتنيها أو كسوتنيها، قال أعطيتكها لتنتفع بها أو تلبسها من؟ زوجك. إذن فهذا دليل على أن اللباس الحرير للنساء جائز. وأما قوله أن نجلس عليها، فالظاهر أن النهي محمول على الرجال والنساء على حد سواء، وإنما ما يجوز المرأة هي اللبس فقط، وأما الجلوس فالنهي كذلك، مثل ما أخرجنا الشرب في آنية الذهب والفضة، وجمعنا بين النساء والرجال على حد سواء، والله أعلم. أي ونهى عن لبس الحرير، والنهي ظاهر في التحريم، وإلى تحريم لبس الحرير ذهب الجماهير من الأمة على الرجال دون النساء، وكذلك وحكى القاضي عياض عن قوم إباحته، ونسب في البحر إباحة إلى ابن علية، وقال إنه انعقد الإجماع بعده على التحريم، ولكن قال المصنف قد ثبت لبس الحرير عن جماعة من الصحابة وغيرهم. قال أبو داود ولبسه 20 من الصحابة وأكثر، رواه ابن أبي شيبة عن جمع منهم، لكن هو تكلم أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى عن الخزي وليس عن الحريري، لأنه حمل هذا، قال ولبسه 20 من الصحابة الخز، ولا يدل على أن الخز هو الحرير ما دام جاء اللفظ الآخر وهو الحراء، والخز يبقى أمره على الجواز كما هو معلوم يعني. وما عزو ذلك لأبي داود وأنه يريد أن يقول بجواز ذلك يصبح فعل الصحابي ناسخ لمن؟ لنهي النبي، وهذا أمر لا يقال، لأن الصحابة قد لا يطلعون على النص فيقولون بالجواز. أبو داود عندما ذكر وعزى ذلك الذكر لأبي داود، وإنما أبو داود ذكر الخز الذي جاء فيه النهي، وقال هذا النهي المورد في الخز هو ماذا؟ هو لبسه 20 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، دليل على أن هذه الرواية لا تمشي مع الأصل والله أعلم. وأخرج ابن بشيبة من طريق عمار بن أبي عمار قال أتت مروان بن الحكم مطارف خز فكساها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والأصح في تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره، وقيل تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه، وقيل أصله اسم دابة يقال لها الخز، فسمي الثوب المتخذ من وبره خزا لنعومته، ثم أطلق على ما خلط بحرير كنعومة الحرير. إذا عرفت هذا فقد يحمل أن الذي لبسه الصحابة في رواية أبي داود كان من الخز، وإن كان ظاهره عبارته يأباها، هو قال الخز ما يردش غير ذلك يعني. وأما القز بالقاف بدل الخاء المعجمة، فقال الرافعي إنه عنده الأئمة من الحرير، إنه عند الأئمة من الحرير، كأنها دودة القز، وسمي القز بالدودة التي يصنع منها، فحرموه على الرجال أيضا، والقول بحله وحل الحرير للنساء قول الجماهير، وما دلت عليه النصوص بدون نظر إلى الجماهير، ما دلت عليه النصوص النبوية الصريحة في ذلك، إلا ابن الزبير فإنه أخرج مسلم عنه أنه خطب فقال لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحريرة، فهو فهم من النهي نهي العموم وهو الصواب، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فاللفظ الذي وصل إليه هو مطلق النهي، وهذا فيه دلالة أن النصوص التي وردت في النهي تشمل الرجال والنساء على حد سواء، وهذا ما فهمه الصحابي الجليل عندما خاطب وقال أن عمر قد نهى، دليل على أن ابن الزبير يعني حامل هذا العموم على اللفظ هذا على عمومه وحرم على النساء، لكن النصوص المجيزة للنساء لم تصل له، فهو أفتى بماذا؟ بحسب الدليل الذي وصل إليه والأصل فيه عموم التحريم. إذن لكن النصوص كما قلت من قبل الواردة في جواز ذلك للنساء فهي ثابتة، فأخذ بالعموم إلا أنه انعقد الإجماع على حل الحرير للنساء، فأما الصبيان من الذكور فيحرم عليهم أيضا عند الأكثر لعموم قول صلى الله عليه وسلم حرام على ذكور أمتي، وإن لم يكن حرام ولم يبلغ بعد فالواجب على أهليهم أن لا يلبسوهم. ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن ابنته ماذا؟ الورع وليس الحرام، قال له كخ كخ لعلها صدقة، فكيف بما هو حرام؟ يعني علمه الورع بأن يترك الشيء الذي هو مشكوك فيه اللي هو صدقة أو غير ذلك، فكيف نجيز لأنفسنا بعد ذلك أن نقول للصبيان أن يلبسوا ذلك؟ فلا يجوز لوليه أن يلبسه ذلك. والعبارة الأخرى التي فيها دلالة على ما أظن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط اسم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وجرح وأمر زوجه عائشة أن تزيل الدم فما استطاعت أو ما رغبت في الدم فأخذه ومسح دمه، شوف للرواية هذه، فأخذه ومسح دمه وقال لو كان امرأة أو صبية أو كذا لحليتها الذهب والفضة، ركزوتها الذهب والفضة. لو كنت جارية شوف حديث لو كنت جارية لا ما أنفقت حتى كسوتك كذا وكذا. عائشة رضي الله عنها قالت عثر أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أميت عنه الأذى فتقذرته فجعل يمص عنه الدم ويمجه عن وجهه، ثم قال لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه حتى أنزوجه. إذن رأيتم كيف قال لو كان أسامة مال جارية، يعني ما زال هو صغير أسامة، ويأمر عائشة بماذا؟ بأن تزيل عنه طميت عنه الأذى، فتقذرت رضي الله تعالى لصغر سنها وعدم تحمل ذلك، فكان يمصه بفمه ويمجده، هذه من الأدلة لعدم نجاسة مال الدم صريح. هذا أكثر مكان جادة ولا لا حاجة شيش سجلها عندك ما تهربش عليك يعني. فإذا هذا فيه دلالة، قال لو كان أسامة جارية لحليته ألبسه الذهب حتى أنفقه حتى للزواج، فدليل على أنه لما كان صبيا ورجلا لم يفعل ذلك. إذا هذه كلها ردود من النصوص النبوية على تربية الأجيال على القيادة على الشرع مع صغر سنهم يعني. وقال محمد بن الحسن يجوز لباسهم، وهذا كله هذا. وقال أصحاب الشافعي يجوز لباسهم الحلي والحرير في يوم العيد، يعني نردهم ينشؤهم نشأة مال أو من ينشأه، يعني هذه مشكلتنا لمتبادنا ولا وقع ولا انتهى، لأنه لا تكليف عليهم، وإنما التكليف على الوالدين، وعلموهم لسبع وضربوهم لعاشر، ولهم في غير يوم العيد ثلاثة أوجه وأصحها جوازه. وأما الدباج فهو ما غلظ من ثياب الحرير وعطفه عليه من عطف العام على الخاص على العام، وأما الجلوس على الحرير فقد أفاد الحديث النهي عنه، إلا أنه قال المصنف في الفتح أنه قد أخرجه البخاري ومسلم عن أخرج البخاري مش حديث حذيفة من غير وجه، وليس فيه هذه زيادة، وهي قوله أن نجلس عليه. رجعت انت هذا تكون راجع، مع أنه عجهل البخاري هنا، شوف لي لفظ البخاري أن هنا عجهل الإمام البخاري وحده وذكر فيه أن نجلس عليه، المرضية كما في البخاري كذلك. يعني هذا حط في صحيح الآخر حلاق، حط في صحيح رقم 10 رقم 3 2 ونجلس في البخاري 1837 ايه عجيب الله عايز 1110 مكرر ايه مكرر يعني، فلا ادري كيف قال هذا ليس في البخاري. نعم في باب افتراش الحريري، ما في باب افتراش الحريري والله ما ندري من حين الحين تعرف الحاله هذه. أيوة. وأما الجلوس على الحرير فقد أفاد الحديث النهي عنه، إلا أنه قال المصنف في الفتح إنه قد أخرجه أخرج البخاري ومسلم حديث حذيفة من غير وجه وليس فيه هذه الزيادة، وهي قوله أن نجلس عليه قال، وهي حجة قوية لمن قال لمنع الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور خلافا لابن المجلسون والكوفيين وبعض الشافعية. وقال بعض الحنفية في الدليل على عدم تحريم الجلوس على الحرير أن قوله نهى ليس صريحا في التحريم، هذا بعيد يعني، لأن النهي قالوا لا تجلس ولا تشرب. وقال بعضهم إنه يحتمل أن يكون المنع ورد عن مجموع اللبس والجلوس للجلوس وحده، الواو العاطفة على ما سبق. قلت ولا يخفى تكلف هذا القائل والإخراج عن الظاهر بلا حجة بها حاجة. وقال بعض الحنفي دار الجواز والتحريم على اللبس لصحة الأخبار فيه، والجلوس ليس بلبس. واحتج الجمهور على أنه يسمى الجلوس لبسا بحديث أنس في الصحيحين، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، ولأنه لبس ولأن لبس كل شيء بحسبه. وأما الاستدلال بهذا النص هذا يعني حقيقة بعيد جدا جدا جدا، لأن لا بد من حمل ألفاظ الشارع على مراد الشارع. وأما هذا أثر الحديث الذي ذكره أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء النبي ودخل، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، من طول ما استعمل. لبس بمعنى استعمل وليس اللبس هو اللبس بحد ذاته. ولهذا البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بوب وأشار إلى هذا، وهذا دائما أبدا لابد من مراعاة مراد الشارع، يعني هذه الألفاظ دائما أبدا لابد من مراعاة ألفاظ الشارع، يعني لما نأتي بنص آخر بعيد ونريد أن نستدل بأنه حتى ولو لم يرد النهي عن الجلوس نستفيد من نص آخر هذا، فهذا لا يجوز فعله بوجه من الوجوه، لأن الشارع إذا ذكر يذكر على ما غلب استعمال العبارة فيه لا ما يقل الاستعمال فيه. واضح؟ أكثر ما يستعمل لبس هو ما يلبس على الجسم، وأما كلمة من طول ما لبس أي ما استعمل فقد تستعمل في لغة العربي لبس بمعنى استعمل وليس المقصود بلبس. ولهذا لا نستطيع بمثل هذه الاستعمالات بمثل هذه الحياة أن نحمل النص ورد في محل خاص على ما غلب العرف عليه فنحمله على شيء آخر، وهذا من الأخطاء الجسيمة في كثير من الأحيان من أهل العلم. جدت كلام جميل يعني. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. هذا المقصود به استعماله وليس اللباس. البخاري قال لبسه، يقصد بذلك الاستعمال ولا يقصد به يعني اللبس بمعنى مثل الثياب. هذا من أمور التي يجب أن نتنبه إليها. قول هذا المصنف القارئ مرة الأولى وش يقول؟ شروح الحديث عمدة القارئ شرح صحيح البخاري وش يقول فيه؟ أي من طول ما استعمل والذي يكره استعماله للرجال والنساء مثل المرقة التي فيها تصاوير، فإن استعمالها يكره للرجال والنساء جميعا. وبهذا يندفع اعتراض من قال جعل البخاري هذه الترجمة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة علي رضي الله تعالى عنه: نعم شققتها خمرا بين الفواطم، وكان على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فإنما المعنى من لا خلاق له من الرجال. يعني هذا يبين أن المقصود الاستعمال وليس اللبس في هذا أمر. هذا كذلك يقول الثاني، يقول هنا ابن رجب الحنبلي: وقوله قد اسود من طول ما لبس يدل على أن لبس كل شيء بحسبه، فلبس الحصير هو بسطه واستعماله في الجلوس عليه. واستدل بذلك من حرم الجلوس على الحرير وافتراشه، لأن افتراش فرش الحرير وبسطه لباس له، فيدخل في نصوص تحريم لباس الحرير. وزعم ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى أن هذا يؤخذ منه أن من حلف لا يلبس ثوبا وليس له نية ولا ليمينه سبب فإنه يحنط بما يطأ ويبسط من الثياب لأن ذلك يسمى لباسا. وهذا الذي قاله فيه نظر، فإن لبس المضاف إلى الثوب إنما يراد به اشتمال البدن أو بعضه به دون الجلوس عليه، بخلاف اللبس إذا أضيف إلى ما يجلس عليه ويفترش أو أطلق ولم يضف إلى شيء، كما لو حلف لا يلبس شيئا فجلس على حصير، أو حلف لا يلبس حصيرا فجلس عليه، وهو كذلك من عصير لا يلبس. ولو تعلق الحنث بما يسمى لباسا بوجه ما لكان ينبغي، شوف ذاك الالتفات نتاعه الحلوة، لكان ينبغي أن يحنص بمضاجعة زوجته وبدخول الليل، لأن قال هن لباس لكم. اسمعوا ابن رجب الحنبلي كلام جميل جدا، يعني حقيقة سرني لما قرأت. قال ولو تعلق الحنث بما يسمى لباسا بوجه ما لكان ينبغي أن يحنص بمضاجعة زوجته وبدخول الليل، قال تعالى هن لباس لكم، وهو لبس لكم وأنتم لباس لهم، وقال وجعلنا الليل غير يدخل بيدخل يدخل الليل خلاص يحن. وكل ما لابس الإنسان من جوع أو خوف فهو لباس، لباس قال فأشقال فأذاقها فالخوف يصبح يحنث بأي شيء إن كان قاعد يذيع. قال تعالى فأذاق الله لباس الجوع والخوف. الله يرحم يا غير صراحة البخاري كامل، هذا يعجبني يد. ولا نعلم خلافا أنه لو حلف لا يجلس على بساط فجلس على الأرض لم يحنث، وقد سماها الله بساطا. وكذلك لو حلف لا يجلس تحت سقف فجلس تحت السماء وقد سماها الله سقفا، وكذلك لو حلف لا يجلس في ضوء السراج فجلس في ضوء الشمس. فهذه الأسماء، اسمعوا هذا الكلام الجميل الآن الملخص، فإن هذه الأسماء غير مستعملة في العرف، يعني يستعمل الأفاق على ماذا؟ على غالب ما يستعمل، فما استعمل على خلاف الغالب فلا يترتب عليه ماذا؟ حكما. قال غير مستعمل في العرف. والأيمان إنما تنصرف إلى ما يتعارف الناس في مخاطبتهم دون ما يصدق عليه الاسم بوجه ما في اللغة على وجه التجوز، والله أعلم. طيب هذا تقريب كلامه رحمه الله تبارك وتعالى، وكلام جميل وجدته برجب الحنبلي حقيقة. قلنا شيخ حديث حذيفة رضي الله عنه مثل بمشي شايف يعني في التفريق شو حديث حذيفة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس عن الشرك آية الباب كذا قالوا أن نأكل فيها وعدوا في الحريري والديباج قالوا أن نجلس عليه. الشيخ فرق بين الدوس يعني ذكر الدوس وذكر الجلوس، هو النص واضح، لكن أنا حبيت نعطيك سامة زيادة، يعني أنا حبيت نزيد لك في الخير، يعني إذا ما حبيت تقبل ما عندي ما ندير لك. وهذا ما قاله ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى. شوف لي تاع كلام ابن قيم الجوزية في كتاب الآخر قاسمي قواعد التحديث، اقرأ. قال الإمام شمس الدين ابن القيم الدمشقي في كتاب الروح: ينبغي أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مراده من غير غلو، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر عن مراده وما قصده من الهدي والبيان، وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، ولسيما إن أضيف إليه سوء القصد، فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده، وسوء القصد من التابع، فيا محنة للدين وأهله، والله المستعان. وهل أوقع القدر به والمرجئة وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ حتى صار الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام. والذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فمهجور لا يلتفت إليه ولا يرفع هؤلاء به رأسا. ولكثرة أمثلة هذه القاعدة تركناها، فإنا لو ذكرناها لزادت على عشرات الألوف، حتى إنك لتمر على الكتاب من أوله إلى آخره فلا تجد صاحبه فهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم مراده كما ينبغي في موضع واحد. وهذا إنما يعرفه من عرف ما عند الناس وعرضه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من عكس الأمر فعرض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ما اعتقده وانتحله وقلد فيه من أحسن به الظن، فليس يجدي الكلام معه شيئا، فدعه وما اختاره لنفسه ووله ما تولى، واحمد الله الذي عافاك مما ابتلاه به. ولهذا قال رحمه الله تبارك وتعالى: ينبغي أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه أو يحمل كلامه ما لا يتحمله، ولا يقصر عن مراده وما قصده من الهج والبيان. وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع ولا سيما. يعني هذا أصل هو رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم على اللباس، قال وأن نجلس، النص صريح لذلك، لكن لما أراد أن يكون هناك تكلف غير ذلك جاءوا بنص آخر وجعلوا أن اللباس حتى ولو لم يرد النص في ذلك في النهي عن الجلوس هو ماذا يشمله لبسه، مع اللبس الحريري وهو من طول ما لبس، أي مكث في الأرض. وثم تاب بمعنى لبس لما سيق على الحصير أصبحت استعمل، وليس مقصود به أنه يلبس في حد ذاته. إذن هذه من أعظم الأخطاء في حمل ألفاظ الشارع على ما لا يجوز أن نحمل عليه. وانظروا كيف جعلوا الحنت في اليمين وتابعوا، لكن رجب الحنبلي حقيقة يعني عنده لفتات حلوة جدا في هذا الباب صحيح البخاري، إلا أنه ما أتم الكتاب شرحا، وإلا من خير ما يرجع إليه ابتداءنا. كل ما أبحث في مسألة ما فيما مر بنا من صحيح البخاري وأرى أن التبويب أو الحديث سيق لغير محلهم، بعدها ماذا أفعل؟ أراجع ابن رجب الحنبلي، فأجده أحيانا يشير إلى ذلك بإشارة واضحة في حد ذاتها، لأن عنده كما نقول إحنا استقلالية الفهم والبحث، ولا يدافع عن البخاري مدافعة مستميت مثل ابن حجر العسقلاني، وإنما يبحث عن الباب والتبويب وصحة التبويب وعن ما الحديث الذي وساقه. فكان دائما بدل مراجعة له كانت له هذه الوجهة رحمه الله. فانظروا كيف أشار إلى هذه الجزئية، وأنا تبين لي أثناء البحث هذا الموضوع هذا وطول فيها أن التوجيه بالأحاديث لما ذكر المصنف رحمه الله من طول لبسين على الحصير عرفت أن هذه في إشكالية، فراجعت يعني فأطلت البحث فيها حتى وجدت هذا الكلام الجميل لبث رجب الحنبلي. والله أسأل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة غدوة للنساء كاين حلقة؟ لا، لأن الأربعاء اتفقنا ما فيش إن شاء الله.